سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد بدأنا بحمد الله تعالى في شرح كتاب المعارك في المرة السابقة، وهذه هي المحاضرة الثانية. وقد ذكرنا في المرة السابقة أنه ينبغي من تحضير الدرس قبل المحاضرة أيضا مع حفظ الأبيات أول بأول، حتى لا تتراكم عليك أبيات القصيد. وأيضا في بداية كل محاضرة سأختار بعض الأفراد ليسمعوا متن المنظوم، يسمعوا متن المنظوم. لو ما انتهناش في الشرح إلى الإيه؟ إلى القدر ده، لأن الأبيات كما ذكرت قد يكون في المرة مثلا نشرح 20 بيت، وفي مرة نقعد في البيت الواحد أكثر من مرة. فعلشان تتابع الحفظ يعني خليك سابق في الإيه؟ في الحفظ. هنبدأ ناخذ الأبيات التي بعده، وهي: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القادر الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. بس هنقف إلى هذا ليه؟ إلى هذا الحد في الحفظ في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. طيب، إحنا شرحنا لغاية فين المرة الفاتحة؟ أول بيتين خدناهم. اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا. خدنا بيتين وقفنا عند الميثاق. يعني ما خدناه شرح: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. طيب، هو كلام الشيخ في هذين البيتين يتكلم أن الله عز وجل ما خلق الخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله تبارك وتعالى خلقنا لوظيفته، خلقنا لأجل عبادته، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجل ذلك خلق الجنة والنار، ومن أجل ذلك جعل الثواب والعقاب. فالله تبارك وتعالى خلق الإنس والجن لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما هي العبادة التي خلقنا ربنا جل وعلا من أجلها؟ هو سيفصلها بعد ذلك، ولكنه ذكر كلاما جامعا وهو تفسير العبادة كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو اسم جامع. العبادة اسم من الأسماء الجامعة، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مثل الصلاة والزكاة والصيام والصدق والأمانة والخشية والإنابة وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. كل هذا، كل ذلك إيه؟ كل ذلك عبادة، سواء كانت عبادة جوارح أو عبادة إيه، أو عبادة قلب، عبادة بدن أو عبادة مال، فكل هذا إيه عبادة لله عز وجل، يدخل تحت مسمى الإيه، مسمى العبادة. وقال أيضا يجمعها أنها كمال الحب مع كمال الذل، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. قد يكون الحب لشخص ولكن لا تذل نفسك له، وقد يكون الذل لمخلوق لكن لا تحبه، فكمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل. ثم يتكلم بعد ذلك عن أخذ الميثاق. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. يتكلم أن الله تبارك وتعالى لا رب معبود، أي مستحق للعبادة بحق غيره، وإلا فكم اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق بالظلم العظيم. قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يقول أنس، أو هو يذكر حديث أنس، وحديث أنس في الصحيحين، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال: أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت ألا تشرك بي. نعم، فأبيت إلا أن تشرك بي. من قلت إيه؟ أن تشرك بي. فأبيت إلا أن تشرك بي. نعم، يقال لله، هذا إخبار عما سيحدث يوم القيامة. لا، ليس، لم يقل قال الله تعالى. طيب، ثم يذكر يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة، بنعمان يعني عرف، أو وادي في عرف، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فأخرج من صلب آدم كل ذرية ذرأها، أي خلقها إلى يوم القيامة، فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا، أي كلمهم وجها لوجه، فقال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وأيضا وافقه الذهبي، أي وافق الحاكم على تصحيح الحديث. وأيضا قد روي من طرق كثيرة موقوف هذا الحديث الثابت

وصحح ابن كثير وقفه، وكذلك ذكر حديثا صحيحا موقوفا عن أبي بن كعب، وأيضا هذه الأحاديث التي ذكرها هنا الايه التي ذكرها الشيخ. ثم قال: كل هذه الأحاديث تشير أن الله عز وجل خلق أو بعد أن خلق آدم مسح ظهره واستخرج ذريته ونثرهم بين يديه كالذر أي كالنمل وكلمهم قبلا كما سيأتي تفصيل ذلك. طيب، موضع هذا الميثاق أين؟ ورد في حديث ابن عباس أولا أنه بنعمان بعرفة، قال اختلفوا في موضع الميثاق، قال ابن عباس رضي الله عنهما ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة، وهذا هو الصحيح الحقيقة الذي يثبته حديث ابن عباس المرفوع، حديث ابن عباس المرفوع. وروي عنه أيضا أنه بدهناء من أرض الهند، وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام عليه، وقال الكلبي بين مكة والطائف، وقال السدي أخرج آدم أو أخرج آدم عليه السلام من الجنة فلم يهبطه من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته. لكن أقوى هذه الأقوال هو ما صح من حديث ابن عباس أنه بنعمان وهو واد إلى جنب عرفة، وروي أن الله تعالى أخرجهم جميعا وصورهم وجعل لهم عقولا يعلمون بها وألسنا ينطقون بها ثم كلمهم قبلا يعني عيانا، وقال ألست بربكم، وقال الزجاج وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذر فهما تعقل به، يعني هو رب سبحانه وتعالى خلق هذه ليه النسمات، خلق هذه الأرواح ثم جعل لها أجسادا تدخل إيه؟ تدخل فيه، فجعل أجساد كالذر كهيئة الإيه؟ كهيئة الذر. فيقول الزجاج وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذر فهما تعقل به، لأنه خاطبهم وعقلوا الخطاب وردوا عليه. قال فجائز أن يجعل الله جل وعلا لأمثال الذر عقولا تفهم إيه؟ تفهم به، لأن الشرع لا يأتي بالمستحيل، فلا هذا الأمر الذي حدث ليس بمستحيل، لكنه أمر تحار فيه العقول كيف يحدث، والشرع يأتي بما تحار فيه العقول لتذعن وتخبت لربها عز وجل، لكن لا يأتي به، لا يأتي بمستحيل. قال وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذر فهما تعقل به، كما قال تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، هذا بنص القرآن أن النملة تتكلم وهي تخاطب سليمان أيضا عليه السلام، أو أن سليمان عليه السلام سمع كلام النملة وفهم كلامها وهي تخاطب جنسها أيضا ويفهمون كلامه، كما قال تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال البغوي فإن قيل ما معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، والحديث أن الله عز وجل مسح ظهر آدم فأخرج من آدم ولم يخرج من ذرية آدم، لكن الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أي من ظهر بعضهم بعض، وهم يرجعون في النهاية إلى آدم، فنسبتهم جميعا إلى آدم نسبة صحيحة لأنه أبوهم الأول. يقول البغوي فإن قيل ما معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإنما أخرجهم من ظهر آدم، أي كيف نجمع بين الآية وبين الحديث؟ لأن بعضهم قال أنه لا دخل للآية بالحديث، لأن الحديث إن الله مسح ظهر آدم، وفي الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم، فهي لم تتعرض لآدم لكنها تعرضت لبني آدم. فهذا هو وجه الجمع بين الآية وبين الأحاديث، أن الله عز وجل مسح ظهر آدم. فإن قيل ما معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ قيل أن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم عن ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أو لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره، يعني كلهم ينتسبون إليه، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم بذكر إيه؟ بذكر بنيه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، فاستغنى بذكر ظهر بنيه عن ذكر ظهر آدم لأنهم كلهم أو لأنهم كلهم يرجعون إيه؟ إليه. قال تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أشهد بعضهم على بعض. قالوا قوله شهدنا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فشهدنا أن تقول اختلفوا في قوله شهدنا، يعني هل هذه من قول الملائكة أو خبر من الله عز وجل عن نفسه، أو أنها من قول بني آدم إقرار لهم على أنفسهم؟ شهدنا، هل هي شهادة الله عز وجل على قولهم، أو شهادتهم على أنفسهم، أو شهادة الملائكة عليهم؟ اختلفوا. قال بعضهم هو خبر عن قول بني آدم، أشهد الله بعضهم على بعض، فقالوا بلى شهدنا. وقال الكلبي ذلك من قول الملائكة، وفيه حذف تقديره قالت الذرية بلى. قال الله عز وجل للملائكة اشهدوا، قالوا شهدنا. وقوله أن يقولوا، يعني وأشهدهم على أنفسهم، أن يقولوا أي لئلا يقولوا أو كراهية أن يقولوا، ده على تقدير القراءة بالياء أن يقولوا، لكن على تقدير القراءة بالتاء أن تقولوا. فتقدير الكلام أخاطبكم ألست بربكم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل كيف يلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق؟ كيف يلزم الحجة، أو كيف يلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق، يعني لا أحد منا يذكر هذا الميثاق، فكيف تقوم عليه به الحجة؟ قيل قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة، أو بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة. فبعد أن يخبر الرسول الذي هو مؤيد من عند الله عز وجل بالمعجزات وجب تصديقه، فنعلم أن هذا كان حق. وسنجد جمع الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى لهذه المواثيق كما سيأتي. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد هو فطرهم على التوحيد. هذا قول آخر، القول الأول أن الله عز وجل استخرجهم حقيق وكلمهم قبلا حقيق وأشهدهم على أنفسهم حقيق. يقول هنا ابن كثير رحمه الله تعالى أن طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد هو إشهاد الحال لا إشهاد المقال، يعني أنهم بلسان حالهم يشهدون بتوحيد الله عز وجل، أي بفطرتهم، أي إنما هو فطرهم على التوحيد، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ولم يقل ويسلمانه، فهو مولود على الإسلام. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هي تولد البهيمة لا تدرون الطيبة من الخبيث، لا تدرون الجدعاء من إيه؟ من غيرها. كذلك هذا يولد لا تدرون فيه المؤمن من الإيه؟ من الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. أيضا وجه الدلالة من الحديث حنفاء، خلقت عبادي حنفاء، أي مفطورين على التوحيد، حنيف يعني مائل عن الشرك ومستقيم على توحيد الله عز وجل. فالشاهد هنا أنه خلق موحدا، وفي حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطر، أي أنه فطرهم على التوحيد، أي أن لسان حالهم يدل على توحيد ربهم عز وجل، وأنهم لم يقولوا ذلك بلسانهم، لم يقولوا ذلك مقالا، لكن قالوه حالا. قال أيضا وفي حديث الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 غزوات، قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، يعني أخذوا الأولاد الصغار وقتلوهم بعدما قتلوا المقاتلة الكبار، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال ما بال أقوام يتناولون الذرية، ما بال أقوام يقتلون الذرية. فقال رجل يا رسول الله أليس أبناء المشركين، أليس أبناء الكفار؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال حتى يبين عنها لسانها، فأبواها يهودانها أو ينصرانها. وهذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي على ذلك. طيب في هذا الحديث أيضا وجه الدلالة أين؟ ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الإيه؟ على الفطر. ولما تناول قوم أبناء المشركين قال إن خياركم أبناء المشركين. طبعا والقول في أبناء المشركين كما ذكرنا من قبل، قوم قالوا في النار، وقوم قالوا في الجنة، وقوم توقفوا في أمرهم، وهذا هو الصواب، نقول الله أعلم بما كانوا عاملين. وقوم قالوا يختبرون في العرصات يوم القيامة، يمتحنون مع الأبكم والأصم والمجنون إلى غيره، وهذا يأتي تفصيله بعد إن شاء الله تعالى. قال الحسن، صحيح، ولقد قال الله تعالى في كتابه، قال الحسن ولقد قال الله تعالى في كتابه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قالوا، ولهذا قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، ده القول الثاني أنه إيه؟ أنه فطرهم على التوحيد ولم يقولوا ذلك بلسان الإيه؟ بلسان المقال، لم يقولوا ذلك بلسان المقال ليستدل لهم. قال الحسن ولقد قال تعالى في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قالوا، ولهذا قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، عايز أقول أن الحديث لا دخل له بالإيه؟ بالآية. وقال أيضا من ظهورهم ولم يقل من ظهره كما في الحديث. وذرياتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض، وكما قال تعالى كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم قال تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذه تفسيرهم الثاني، أي أوجدهم شاهدين بلسان الحال بذلك قائلين له حالا. ويقول والشهادة تكون بالقول كما تكون بالإيه؟ بالحال. فقوله تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا الآية، وتارة تكون بالقول وقوله تعالى قالوا شهدنا على إيه؟ على أنفسنا، وتارة تكون حالة وقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي بلسان حالهم أن حالهم شاهد عليهم بذلك بما يفعلونه من كفر وشرك، فحالهم يشهد أنهم إيه؟ أنهم كافرون. طيب قال وكذا قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، وإن الإنسان على ذلك لشهيد أي بلسان حاله، يقول تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال. فقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن لم تسألوه بألسنتكم ولكن حالكم ها يسأل، فهذا السؤال بلسان الايه؟ بلسان الحال. قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد، ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، ها يدل على أنه الفطرة مش بيدل على أنه إيه كلمهم قبله. ليه؟ لأنه جعله حجة، جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال، أهو بربع القول الثاني، كما قال من قال اللي قالوا إيه؟ اللي قالوا هذا الإشهاد بالمقال، ده كلام ابن كثير. فلو كان وقع هذا كمن قال أو كما قال من قال لكان كل أحد يذكره. مرد على الكلام ده إيه؟ إن الله عز وجل بعث الأنبياء ليذكروهم وهم مصدقون فيما إيه؟ فيما يقولون. قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة. فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده كما قالوا، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءته به ليه؟ ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، لكن هذا لا يضر، وهذا جعل حجة، جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطر عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال تعالى أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن التوحيد، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. هذا الحديث الذي ذكرناه أولا عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة في حديث 1623 اللي هو أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم، قالوا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطل. يقول هذا الحديث أخرجه أحمد بن جرير وغيرهم، وقال الحاكم صحيح الإسناد وافقه الذهبي، وقال الحاكم هو على شرط البخاري ومسلم، لكن الألباني يتعقبه ويقول حقه أن يقيده أنه على شرط مسلم لأن كلثوم بن جبر من رجال مسلم وليس من رجال الشيخين، وتابع كلثوم وهب بن جرير، وأيضا صحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه. أما ابن كثير فتعقب تصحيح الحاكم أيضا مع موافقة الذهبي له، قال هكذا بقوله في التفسير هكذا قال. وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه. وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم ابن جبر عن أبيه به. وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب ابن أبي ثابت عن ابن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. كذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قال ابن كثير فهذا أكثر وأثبت والله أعلم. يعني أن ابن كثير عليه رحمة الله تعالى يرجح الروايات الموقوفة فقط ويضعف جميع الروايات المرفوعة في الحديث. لكن يقول الألباني هو كما قال رحمه الله تعالى أن الموقوف ثابت، لكن ذلك لا يعني أن المرفوع لا يصح، وذلك لأمرين أو لسببين. الأول أن هذا الحديث وإن كان موقوفا فهو في تفسير القرآن فيما لا مجال للرأي فيه، فحكمه حكم ليه؟ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن لهذا الحديث شواهد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة، عن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأبي أمامة وهشام بن حكيم إلى عدد كثير من الإيه من الصحابة. وهي وإن كانت لا تخلو أسانيدها لا تخلو من مقال، لكن بعضها يقوي بعض. بل إن الشيخ صالح المقبلي قال في الأبحاث المسددة لا يبعد دعوى التواتر المعنوي في هذه الأحاديث أو في هذه الروايات على هذا الإشهاد. قال ولا سيما وقد تلقاها يعني علماء السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون نكير، منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وناس من الصحابة، وذكر عدد كثير من الصحابة ومن الأئمة. يقول وفي الباب أيضا عن أبي الدرداء مرفوع، وقد سبق عن أنس الحديث المتفق عليه وهو أصح هذه هذه الرواية، وهو يشهد لحديث ابن عباس، هو إن الله تعالى يقول للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ يقول له أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. فيقول تعالى قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. قال فإذا عرفت هذا فمن العجيب قول الحافظ ابن كثير عقب الأحاديث والآثار التي سيقت الإشارة أنه يعني أخرجها، قال فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وبين أهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك كما في الأحاديث المذكورة بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. قال وليس الأمر كما نفى بل الإشهاد، قال الألباني بل الإشهاد وارد في كثير من تلك الأحاديث، حديث أنس الذي سبق. وقال الحافظ ابن حجر على حديث أنس في الفتح بعد ما ذكره قال فيه إشارة إلى قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أي أن ابن حجر رحمه الله تعالى جعل حديث أنس هذا شاهدا لأحاديث ابن عباس وابن عمر وابي هريرة في استخراج الذرية من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. وذكر الروايات بتاعة الحديث، حديث عمر وحديث أبي هريرة وحديث هشام بن حكيم وحديث أبي أمامة. يقول ففي هذه الأحاديث رد على ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح بعد أن سرد هذه الأحاديث ونحى منحى ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم وأما مخافضتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية، قال فمن قاله من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الآية، قال والآية لم تدل على هذا بل دلت على خلافه. ونقل هو نفسه أي ابن القيم رحمه الله تعالى كلام ابن الإنباري، قال مذهب أهل الحديث مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صورة الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم، كما جعل للجبل عقلا حين خوطب، وكما فعل ذلك للبعير لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، والنخلة حين سمعت وانقادت حين دعيت عندما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى. قال كما نقل أيضا عن إسحاق، نقل ابن القيم عن إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى أنه قال أجمع أهل العلم أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد، خلق الأرواح قبل الأجساد أي بعدما خلق آدم خلق أرواح بنيه، مسح ظهره وأخرج ذريته كالذر، وخلق أرواح بنيه، وأنه استنطقهم وأشهد، وأنه استنطقهم وأشهدهم. هذا قول إسحاق بن راهويه. هو مش رفع الحديث، هو الحديث مرفوع، حديث ابن عباس مرفوع وصحيح، وتكلم على أثار الموقوف وهو يرد حتى ولو كانت موقوفة مع تنزلا على كلام ابن كثير، حتى ولو كانت موقوفة فلها حكم الرفع لأنها في تفسير القرآن مما لا مجال للرأي فيه، وهذا حكم المرفوع تنزلا. ها؟ هو هذا الحديث مش وارد في تفسير الآية؟ قاله من قاله عمر وأبو هريرة وغيرهم، مش قالوه في تفسير الآية؟ طيب إذا هو وارد في التفسير يفسرون به الآية، وهذا مما لا مجال الرأي فيه، أمر في الغيب، أمر في القديم أن الله عز وجل أخرجه، هذا لا مجال الاجتهاد فيه. مع هذا العدد الضخم من الصحابة كما قال يعني غير واحد أن هذا، قال البغوي وغيره أن العدد يعني الذي نقل يصل لحد التواتر المعنوي، فمع هذا العدد الذي نقل مع أن هذا لا مجال للرأي فيه فيبقى حكم الرفع مع الأحاديث الصحيحة المرفوع، يعني هذا كله لو تنزلنا وقلنا أن المرفوع لم يصح فالموقوف يحكم له بالإيه؟ بالرفع. ونقل كلام ابن الأنباري مذهب أهل الحديث وكبراء الإيه؟ أهل العلم أن الله عز وجل استخرج الذرية واستنطقهم وكلمهم، وكذلك نقل كلام إسحاق بن راهويه أن الله عز وجل خلق الأرواح قبل الأجساد ثم استنطقهم وكلمهم. ويقول وفي كلام ابن الإنباري إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الآية والحديث، إلى طريقة الجمع بين الآية والحديث، وهي التي ذكرناها من إيه؟ من قبل، مش كده؟ أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلابه أولاده. طيب، وقال بعض المحققين إن بني آدم من ظهره، فكل ما أخرج من ظهورهم فيما لا يزال إلى يوم القيامة هم الذين أخرجهم الله عز وجل من ظهر آدم يوم أخذ الميثاق. والحاصل أن الله تعالى لما كان له ميثاقان مع بني آدم، أحدهما تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الحاملة على الاعتراف الحالي، وثانيهما المقالي الذي لا تهتدي إليه العقول، اللي هو الايه؟ المقال الذي كان في الأذل عندما مسح على ظهر أبيهم آدم، بل يتوقف على توقيف، يعني احنا لم نعلم أن هناك ميثاق إلا بإخبار الرسل، قال بل يتوقف على توقيف، يعني لابد أن يأتي به نص واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الأبد كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة ويخبرهم أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم ميثاقا آخر أزليا، فقال ما قال من مسح ظهر آدم في الأزل وإخراج ذريته وأخذ الميثاق عليهم، وبهذا يزول كثير من الإشكالات، فتأمل فيه حق التام. يقول في النهاية وجملة القول أن الحديث صحيح، بل هو متواتر المعنى كما سبق، وأنه لا تعارض بينه وبين الآية، فالواجب ضمه إليها وأخذ الحقيقة من مجموعهما، وقد تجلت لك إن شاء الله تعالى من كلام العلماء الذي نقل إليك، وبذلك تخرج من مشكلتين بل من مفسدتين. الأولى رد الحديث بزعم أنه معارض للآية، ثانيا تأويل الآية تأويلا يبطل معناها، أشبه بما يكون بتأويل المعتزلة وغيره. طيب، يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأحاديث وذكر كلام ابن كثير وقال إن هو في خلاف في بين العلماء في هذه المسألة، يجمع هو بين القولين. يقول: قلت، أي الحافظ أحمد حكمي، ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة. ما هما التفسيران؟ كل اللي قلناه ده بقى إيه هما التفسيرين؟ إحنا كل اللي قاعدين نقوله من الأول خالص فيه بنتكلم على الإشهاد، على الإشهاد، ها؟ يعني وقعدنا نذكر لها حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث أبي أمامة إلى غيره من الصحابة وأقوال أهل العلم اللي هؤلاء لهم قول وهؤلاء لهم قول. ما هما القولان؟ بس ثلاثة بس والباقي ما ولمكة. نعم، القول الأول صحح الأحاديث، القول الأول صحح الأحاديث المرفوعة، يعني قال بصحة الأحاديث المرفوعة، بالإضافة أيضا إلى أن الموقوف لها حكم الرفع، وقال أن هناك جمع بين الآية والحديث أو الأحاديث، والأحاديث مفسرة للآية، وأن الله عز وجل فعلا أخرج العباد حقيقة. تكلمت والجزع وأنينه وإلى غير ذلك، يعني وكما تكلمت النملة، كل هذا ليقرب إلى عقلك أن هذا الذر يتكلم، خاطبهم وتكلم، ولا يبعد أن الله عز وجل يركب عقول لمثل هذه المخلوقات. يبقى هذا القول الأول. القول الثاني قال أن الأحاديث المرفوعة لم تصح، وهي الذي صح موقوف، ولا علاقة بين الأحاديث والآية، لأن الآية تتكلم عن بني آدم والأحاديث تتكلم عن آدم. إذن هذا القول. لكن هذا الميثاق المذكور في الآية هو أن الله عز وجل فطرهم على التوحيد، فهذه الشهادة شهادة حال لا شهادة لا شهادة مقال. هذه القولين يجمع ابن حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى بين القولين. يقول: ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة. كيف يجمع؟ يقول: فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. الأول الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بل. قال: وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمه الله تعالى في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهم. كأنه يجنح إلى القول إلى القول الأول، وهو أن الله عز وجل كلمهم قبلا حقيقة. قال: وهو قول جمهور المفسرين رحمه الله في هذه الآية. يبقى ده الميثاق الميثاق الأول. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو الذي قال به الطائفة الثانية، يعني دول قالوا ان ده ميثاق يعني اخذه وكلمهم قبله، والثانيين قالوا ده ميثاق الفطرة، وهو بيقر ميثاق الفطرة ويقر ايضا الميثاق الميثاق الاول. يقول: والميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو انه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما اخذه عليهم في الميثاق الاول، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال: وهو الثابت في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار والأسود بن سريع رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث في الصحيحين وغيرهم، دي اللي احنا ذكرناها واللي استدل بها ابن كثير وغيره على أن الإشهاد شهادة حال لا مقال. ده اللي هو الميثاق الثاني، أنه فطرهم على التوحيد. الميثاق الثالث ده بقى اللي هو بيجمع بين الميثاق الأول والميثاق الثاني الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، تجديدا وإيه؟ وتذكيرا، يعني لا تقوم الحجة بالميثاق الإيه؟ بالميثاق الأول، لا تقوم الحجة بالميثاق الإيه؟ بالميثاق الأول، لأن الرسل ذكرت به وقامت الحجة، قامت الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وإن لم يكن هناك ميثاق، وإن يكن هناك ميثاق إيه؟ أول، فهم ذكرون بالميثاق الإيه؟ الأول، فمن صدقهم صدق بهم وصدق بالميثاق الأول، ومن كذبهم كذب بهم وكذب بالميثاق الإيه؟ بالميثاق الأول. يقول هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته، من أدرك هذا الميثاق يعني كان موجود وقت أن جاءه له رسول، فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته، يعني أدرك هذا الميثاق وهو على الفطرة لم يهودانه ولم ينصرانه ولم يشرك بالله، فلما بيجيله الرسول مباشرة يدخل فين؟ يدخل في هذا الدين لأنه باق على فطرته، وهذا دعاه إلى الإيه؟ دعاه إلى الفطرة، يعني لا يوجد عارض يمنعه من الإيه؟ من الاستجابة لأنه على الفطر. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه موافق لما إيه؟ لما عنده، لأنه جاءه موافقا لما فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه كمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، تغيرت فطرتهم وأشركوا بالله عز وجل وعبدوا معه آلهة أخرى، فما ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد شلته الشياطين عن دينه وهودته وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه، فهذا إن تدركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني، فإذا آمن بالإيه؟ بالرسل فكأنه إيه؟ صدق بالميثاق الأول والميثاق الإيه؟ أو نفعه الميثاق الأول والميثاق الثاني. قال وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه حيث قال بلى جوابا لقوله تعالى ألست بربكم، وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوى وحق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم وإن الله يفعل ما يشاء. نعم على إيه؟ الفطرة على الحال، ما احنا قلنا ان الفطرة على الحال، مش هو استدل ابن كثير وغيره رحمه الله تعالى بأن الإقرار إقرار حال أنهم مفطورون بلسان حالهم على توحيد الله عز وجل بحديث أبي هريرة وعير بن حمار والأسود بن سريع، ها؟ قال أن الحجة يعني إحنا لو قلنا أنه ميثاق بلسان الحال أو ميثاق بلسان المقال اللي هو الميثاق الأول اللي هو بلسان المقال والميثاق الثاني اللي هو الإيه، فلو قلنا أنه هو بلسان المقال فاللي هم قالوا بلسان المقال ما أنكروش ها لسان الحال ما أنكروش الفطر، ثم بيثبتوا ده وبيثبتوا إيه وبيثبتوا ده، بيقول لو قلنا هذا وقلنا هذا الحجة لا تقوم لا بهذا ولا بهذا، لكن تقوم بإرسال الرسل وأنزل الكتب وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، فمن صدقهم صدق بما قبله من المواثيق ومن كذبهم كذب بما قبله من المواثيق. يقول ومن لم يدرك هذا الميثاق أهو اللي ما أدركش الميثاق الثالث يعني مات في الفترة أو مات صغيرا قبل الإيه؟ قبل التكليف، ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول مات على الإيه؟ مات على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهو مع آبائه كده، فهذا الميثاق نفعه اللي هو ميثاق الايه، ميثاق الفطرة كده اللي هو مات عليها قبل الايه، قبل التكليف. فإن كان من أبناء المسلمين فهو ايه، فهو مع آبائه، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كانوا ايه عاملين، يعني فالله أعلم بما كانوا ايه، فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذ خلقهم وماتوا صغارا أعلم لو عاشوا، يعلم الله عز وجل لو عاشوا ماتوا ماذا كانوا عاملين، أكانوا من أهل الشقاوة أو كانوا من أهل الإيه، فالله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن أن هؤلاء لم يعيشوا حتى يكلفوا، ما لم يكن لو كان لو عاشوا حتى كلفوا ها كيف يكون، سيكونون من أهل السعادة أو من أهل الإيه أو من أهل الشقاوة. وفيه مع أبي هريرة أي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا إيه، بما كانوا عاملين. فجمع الحافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى بين الإيه، بين القولين، قول من قالوا أن ليه أن هذا الميثاق كان بلسان المقال، ومن قالوا أن هذا الميثاق كان بلسان الحال. أيوه هي. نعم، واجه التفريق، أبناء المسلمين مع آبائهم في الجنة بالإجماع، أبناء المسلمين بالإجماع. وإن كان في البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت بعض النساء أمامه عن طفل مات قالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، قال وما أدراك، وما أدراك أنه أن يكون عصفور من إيه، من عصافير الجنة، قال ذلك قبل أن يخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أبناء إيه، أن أبناء المسلمين في الجنة. وبعد ذلك انعقد إجماع الأمة على أن أبناء المسلمين في الجنة، لكن اختلفوا في أبناء إيه، في أبناء المشركين. وجه إيه؟ الاختلاف الأحاديث اللي بيقول لك هم ليه اختلفوا في أولاد المشركين، الاختلاف الأحاديث، بعض الأحاديث تقول هم في النار مع آبائه، وبعض الأحاديث تقول أنهم في الجنة مع أولاد المسلمين يلعبون حول إبراهيم عليه السلام. فهذا الخلاف بين الأحاديث التي تشير أنهم في النار تارة وتشير أنهم في الجنة تارة، اختلف أهل العلم بين قائل بأنهم في الجنة أو قائل بأنهم في النار، أو نتوقف في حاله. نعم، من مات على الميثاق ليه؟ نعم كويس، من مات على الميثاق الأول يقصد على الفطر، هو مين حيموت قبل الفطرة؟ ما هو ما تولدش، فلابد لابد أن يكون ميت على الفطر. ها ماشي خلاص، نعم ما لازم، هو هيموت قبل ما يتولد، لازم يتولد وبعدين يموت، يقصد ميثاق الفطر. طيب كده احنا ساعة عشر ربع، احنا تأخرنا في الايه، في الكلام على المواثيق. طيب ان شاء الله تعالى احنا حددنا القدر اللي ايه اللي احنا هنحفظه، وفي نفس الوقت نبدأ نطلع في الايه في الشرح اللي قدام. حد لي سؤال في اللي ذكرناه؟ ها اي حفظ العقاب، ايو نعم الحساب ها على الميثاق الثالث، اولاد الايه مالهم لم لم لم يصلوا الى الميثاق الثالث، ايوه نعم، يعني ايه نعم، وقد يكون منهم طالح. طب خلاص الله اعلم بما كانوا عاملين، ايوه قد يكون من أبناء المسلمين طالح فعلا، احنا ما بنتكلمش بقى، احنا قد يكون من أبناء المسلمين طالح لما يعيش عاش حقيقة، انما لو أبناء المسلمين مات قبل ما يعيش مش دي القضية احنا بنتكلم فيها، من أبناء المسلمين يكون طالح نعم، وممكن يرتد بعد كده وممكن يكفر، انما مجال بنتكلم فيه، احنا بنتكلم اللي مات قبل أن يكلف، مات قبل أن يكلف. فقد يكون من أبناء المشركين لما يكبر يسلم مش كده، وقد يقف على كفره، يقف عليه على كفره، وكذلك من أبناء المسلمين، فهم بعد التكليف الله أعلم بما كانوا إيه؟ بما كانوا عاملين، لكن قبل التكليف دلت الأدلة على أن أبناء المسلمين مع آبائهم في الجنة، لكن اختلفت الأدلة في أبناء المشركين، فمن قائل أنهم في النار ومن قائل أنهم في الجنة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا، أي على السلام، ما لم يتكلموا في القدر وأولاد المشركين. يعني إيه؟ يقول لك أولاد المشركين دول هيروحوا فين وما عملوا إيه؟ دول لسه ما كلفوش، مش فاهمين حاجة. طب وزي نقول لهم في الجنة؟ هي الجنة بتاعتنا والنار بتاعتنا؟ ألم يذهبوا إلى أرحم الراحمين؟ يبقى مالك دخل، هيروحوا النار هيروحوا الجنة مش بتاعتك. نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين، ذهبوا إلى الحكم العدل، فلا تشغل نفسك بهذه الإيه؟ القضية. وكلام السلف اللي هم الذين قالوا في الجنة أو قالوا في النار مش بدماغهم، هم لما وجدوا الحديث فحاولوا أن إيه؟ أن يجتهدوا في هذه الحديث، أن يجمعوا بينها، أن يقولوا بمدلولها إلى غير ذلك، فلم يقولوا أيضا بإيه؟ بعقولهم. مش معنى كده أن اللي خرجوا عن القول أن هم التوقف يعني قالوا الله أعلم بما كانوا عاملين، لا نقول هكذا ولا نقول هكذا، أن دول هم الصواب وما عداهم اللي قالوا في الجنة وفي النار خطأ، أو أنهم خالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخالفوا، لكن معهم إيه؟ أدلة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تتكلم في هذه المسألة بعقلك دون دليل، لكن إن كان معك دليل تقول هم في النار للدليل اللي يقول كذا، ها؟ أن أبناء المشركين مع آبائهم في النار أو حديث يقول كذا، أو بتقول أنهم في الجنة لأنه إيه؟ وجد أبناء المسلمين وأبناء المشركين وقد أن عرج به حول إبراهيم عليه السلام يلعبون إيه؟ يلعبون حوله، أي أن أبناء المسلمين مع أبناء المشركين في الجنة، وفي حديث خياركم أبناء المشركين، فقالوا أنهم في الجنة. ومنهم لما نظر إلى الأحاديث المتعارضة هنا مع هنا قال نقف، لا نقول في الجنة ولا نقول في النار. ومنهم من قال يمتحنون في العرصات، أيضا لأحاديث إيه صحت بذلك، أن المجنون يأتي يوم القيامة ويقول: يا ربي أنا لم أعلم أن رسول يعني أرسل ولا كتاب أنزل وما كان في عقل، فيأمره الله عز وجل أن يدخل النار، أقول لا أدخل النار، فإن أطاع كانت عليه بردا وسلاما وكانت جنة، وإن عصى أدخل النار، أي يكلف. ولذلك صحيح أن المرء ممكن أن يكلف في الإيه؟ في العرصات، أنه يبتلى ويمتحن ويختبر في إيه؟ في العرصات، إلى غير ذلك. فالكلام في هذه المسألة يكون من خلال الأحاديث الواردة، ولا شأن للعقول بذلك، نحن نقول ده في جنة ولا في نار وطب وليه وكذا، ها؟ هذا الأمر لا سبيل للإيه؟ لا سبيل للعقل فيه، مع اعتقادنا الجازم أن الله تبارك وتعالى حكم عدل ولا يظلم أحدا. قرأ الإمام بتكلم في هذه الإيه؟ في هذه قف مع النصوص، ها؟ أي نعم نعم، منهم من قال بالنسخ، ومنهم من قال بالإيه؟ بتقديم بعض الأحاديث على أخرى، ومنهم من وقف. وعلنا في هذه المسألة يعني ننقل أقوال العلماء بالتفصيل فيها لما نجلها بقى، لما نجلها في الكلام على القدر، لسه قدام إن شاء الله يعني عدد من إيه قبل نهاية الكتاب. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.